أيها الناس إنها الشريعة السمحاء أيها الناس إنها باب يان أنزلته الشريعة إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة قضتها السماء جاء بالحق جاء وبنور